المباركه الاشهر الحرم بالقعده والحجه والمحرم ورجب هذه الاشهر قال الله سبحانه عنها في كتابه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الاشهر العظيمه المباركه خير الشهور لخير امه اخرجت للناس وهذا من نفحات ربنا سبحانه وتعالى لهذه الامه فان لله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها فتعرضوا لنفحات ربكم سبحانه وتعالى وتعرضوا لرحمات ربكم سبحانه وتعالى والشروف بانكم من امه محمد صلى الله عليه وسلم التي فضلها الله على سائر الامم كنتم خير امه اخرجت للناس وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة المتأخرة زمانا زمانها جاء بعد سائر الأمم قبلها لكنهم هم السابقون يوم القيامة السابقون في البعث والحساب والجزاء ودخول الجنة وأكثر الأمم دخولا للجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيكرمنا الله سبحانه وتعالى بكرامته لنبيه صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا يعني على الرغم من أن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم قد سبقونا بالزمان لكننا نسبقهم بإذن الله وفضله وكرمه ومنه يوم القيامة وهذا من رحمات ربنا سبحانه وتعالى ونتحاد جئنا متأخرين وأعمارنا أقصر من أعمال الأمم لكن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الأعمار بما يهبه لنا سبحانه وتعالى من العبادات العظيمة التي نسبق بها من قبلنا ومن أعظم هذه العبادات ومن أعظم هذه النفحات والرحمات التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها هي هذه الأيام الفضيلة العظيمة المباركة التي نحياها ونعيشها الآن أيام العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فهذه الأيام العظيمة المباركة هي أحب الأيام إلى الله سبحانه وأعظم الأيام عند الله عز وجل وأفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيام العشر الأول من ذي الحجة فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام والشهور فأقسم بها سبحانه وتعالى في كتابه في قوله عز وجل والفجر وليال عشر والليالي عشر عند جمهور المفسرين كما قال ابن عباس وغيره هي أيام العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله سبحانه وتعالى بها والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء دلت على عظمة هذا الشيء عنده سبحانه وتعالى فإذا أقسم بالعشر الأول من الحجة فهذا يدل على فضلها وعظمتها عند الله عز وجل والفجر وليال عشر وجعلها الله سبحانه وتعالى أياما معلومات يذكره الناس فيها ويحمدوه ويشكروه ويكبروه ويسبحوه ويمجدوه ويهللوه. فقال سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيذكر الناس ربهم سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة المباركة الأيام المعلومات، بل جعلها الله سبحانه وتعالى كرامة لنبي الله موسى عليه السلام حين ذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى، وقد كان الله سبحانه قد واعدهم 30 ليلة، فأتم الله سبحانه وتعالى بعشر وجعلها 40، كما قال المفسرون ابن كثير وغيره: 30 هي 30 ذي القعدة، فأتمها الله سبحانه وتعالى بعشر ذي الحجة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فتلك كرامة لموسى عليه السلام جعلها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هبة ورحمة وفضلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هذه الأيام العظيمة المباركة من الأشهر الحرم التي قال الله عنها: منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تعصوا الله سبحانه وتعالى فيها، فلا تظلموا أنفسكم بمعصية الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خطب الناس في حجه فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم على أعمالكم ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام أياما محرمة تحرم فيها المعاصي، وتكون المعصية فيها أشد ظلما وإثما وجرما من المعصية في غيرها، كما جعل الله مكة بلدا حراما تحرم فيها المعصية، والمعصية فيها أشد جرما وظلما وإثما من المعصية في غيرها. فالمعصية أيها الأحباب الكرام في هذه الأيام العظيمة المباركة تضاعف عند الله سبحانه وتعالى ويعذب عليها عذابا عظيما، كما أن الطاعة تضاعف عنده سبحانه وتعالى ويكون جزاؤها كبيرا عنده عز وجل. فهذه الأيام المباركة حرمها الله سبحانه وتعالى كما حرم البلد الحرام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأيام العظيمة المباركة قد أتم الله سبحانه وتعالى لنا فيها الدين، وأكمل سبحانه وتعالى لنا فيها النعمة، كما جاء في الحديث عند البخاري أن حفرا من أحبار اليهود جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما هذه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حج في حجة الوداع في يوم عرفة، وكان يوم عرفة في تلك السنة موافقا ليوم جمعة، جاء يوم عرفة في يوم جمعة. فنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مما فضل الله سبحانه وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعد. وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة مضت، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين بإذن الله وفضله وكرمه ومنه. قال ابن حجر: ولعل الحكمة في ذلك أن يوم عاشوراء مختصا بموسى عليه السلام، فيوم عاشوراء قد نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كما صامه موسى عليه السلام. وأما يوم عرفة فهو مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته، وجعله الله سبحانه وتعالى له خصيصا قبل يوم الحج الأكبر، فلعل الحكمة في ذلك أن هذا مختصا بموسى وهذا مختصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أقسم الله سبحانه وتعالى بالليالي العشر وجعلها أياما معلومات يذكره الناس فيها، وأتم لموسى بها 40 ليلة عندما ذهب للقاء ربه، وأكمل الله سبحانه وتعالى لنا فيها الدين، وأتم علينا النعمة وجعلها من الأيام والأشهر الحرم. فاغتنموها وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وارجعوا إليه، وافتخروا واشرفوا بأنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وديها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فإذا ما خليناها ونظفناها وطهرناها ذكره وحمده وعبادته عز وجل. فابدأوا هذه الأيام العظيمة المباركة وأنتم ما زلتم في أولها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على مدار يومه وليلته. فكان صلوات ربي وسلامه عليه وهو من هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فكان يستغفر الله سبحانه وتعالى على الدوام صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن إلى ذلك أحوج، نحن إلى الاستغفار وإلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أحوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروه وخلصوا أنفسكم من الذنوب والمعاصي، واجعلوا هذه الأيام العظيمة المباركة بداية عهد جديد مع الله سبحانه وتعالى. ثم إن استغفرتم ربكم سبحانه وتعالى وتبتم إليه فأصلحوا ذات بينكم، كما قال الله سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه ما زال عندنا بعض من معاصي من قبلنا كالبغض والبذل والحقد والحسد وغير ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح ذات بيننا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلك إنها الحالقة، أخبر عن الخصام والشقاق أنها الحالقة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالخصام والشقاق يحلق الدين ويبعد الإنسان عن مرضاة ربه سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن أنت الأخير وكن أنت الأفضل وابدأ أنت بالسلام، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا خير في كثير من نجوان إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لله وفقه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعد الله سبحانه وتعالى عليه وأبهمه وذكره سبحانه فلا يعلمه إلا هو عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم أقبلوا على ربكم سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها وبالصيام له عز وجل. فصوموا في هذه الأيام المباركة قدر استطاعتكم، إن استطعتم أن تصوموا 9 أيام فافعلوا ولا تضيعوا على أنفسكم ذلك الفضل. فمن لم يستطع فليصم بعضها، فإن لم تقدر عليها فلتصم يوم عرفة، فصيامه يكفر 2 سنة قبله وسنة بعده. احتسبوا ذلك على الله سبحانه وتعالى وأقبلوا عليه وصوموا له بإخلاص ويقين ليس فيه شك بأن كرمه واسع وبأن فضله عظيم وبأنه سبحانه يغفر الذنوب جميعا وبأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أقبل عليه سبحانه وتعالى وناجوه عز وجل بكلام اذكروه عز وجل وناجوه سبحانه وتعالى بكلام في القرآن العظيم اقرأوا القرآن العظيم واجعلوا لكم وردا وخطبة أو ختمات في هذه الأيام العظيمة المباركة ثم لا يكثر لسانكم أبدا عن ذكر الله عز وجل في كل وقت وحين وأنت تجلس وأنت تمشي وأنت تركب وأنت تصعد وأنت تنزل عند دخولك وعند خروجك وفي كل وقت لا يكثر لسانك أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى سبحوا الله سبحانه وتعالى واحمدوه وكبروه وهللوه فأحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اذكروا الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة فبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يكفيكم الله سبحانه وتعالى الهموم ويغفر الله سبحانه وتعالى لكم الذنوب أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يتقبل منا الصالحات اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا معسرا إلا يسرت أمره ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلن بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا ووليا وظهيرا اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين اللهم إنهم جوعى فأطعمهم عطشى فاسقهم مرضى فاشفهم جرحى فداوهم حبات فاحملهم عراة فاكسهم ليس لهم إلا أنت يا رب العالمين فكن لهم نعم المولى ونعم النصير اللهم إن العالم قد فدى لهم فلا تخذلهم يا رب العالمين اللهم إن العالم قد تخلى عنهم فتولى أنت أمرهم يا رحمن يا رحيم اللهم لا تنتهي هذه الأيام العظيمة المباركة إلا وقد أقررت أعينهم وأعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين اللهم لا تنتهي هذه الأيام العظيمة المباركة إلا وقد أقررت أعيننا وأعينهم بنصرة الإسلام وعز المسلمين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم لا ترفع لهم غائب ولا تحقق لهم غائب واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم عبرة وآية اللهم أخصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا اللهم يا جبار يا منتقم انتقم منهم اللهم انتقم منهم وأهدى فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين وارفع عنا الغلاء والبلاء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.